وأخرى تقول نمت بجوار ابني الصغير وانقلب علي وأنا لا أشعر وأنا نائمة، فلما استيقظت فإذا هو ميت، هل علي شيء علما بأني لا أعلم هل أنا السبب أم لا؟ إذا علمت أنها السبب يعني استيقظت وهو تحتها، أو تيقنت من طرق أخرى أنها السبب في قتله، فعليها الدية والكفارة، الدية على العصبة على العاقلة والكفارة عليها، ويعتق رغبة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين 60 يوما. أما إذا كان لا تشعر لا تعلم أسباب الميت ولا تعلم أنها هي السبب ولم تستيقظ وهي عليه ولم تغمه بشيء فلا شعلها شيء، الأصل السلام براءة الذمة، لكن إذا علمت أنها السبب فعليها الكفارة وعلى العاقلة الدية إن لم يسمح أولياء الطفل. كفارة صيام شهرين، كفارة صيام شهرين إن لم يتيسر عتق، هو الواجب، فإن لم يتيسر عتق فصيام شهرين متتابعين.